والآن مع الشريط 35 بعد 100 على 1. إنا وحده صلاة المسلم رسول الله رسول الذين أعزونا من حولك نصر الله عز وجل المسلم على الأساس الصحيح ويجعلنا من التقى والصلاح اللهم آمين. السؤال الأول سار بين الأخوة الحوار على قضية في ضبط الأمور أو ضبط باطنية ويتعلق في الصلاة ما بين الوجوب والركن ما بين الوجوب والركن ما بين الفرض والركن يعني الفرض بس إيه فاستجابة الأمور ذكرتها في سيرة الصلاة المذكورة ومنها في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت في الحاشية أن الأجري في الشريعة ذكر أنه لم يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وطلت صلاة الله صلى الله عليه وسلم. أيضا من بعض الأمور الواجبة الصلاة مثل التشهد الأول صغير. السؤال هل الذي يترك هذه الأمور متعمدا تبطل صلاته أو لا؟ وما الضابط الصحيح فيها؟ أقصد طبعا بالأمور أمرين ذكرتهما لا أكثر من ذلك. والأول الصلاة على الرسول عليه السلام والآخر التشهد. كذلك لا في أمور دروس تتعلق بالصلاة يعني أمور أخرى. نعم. الأمر الواجب يثبت بمجرد أمر الرسول عليه السلام بالشيء وبشرط أن لا يكون هناك صارف من الوجود إلى ما دونه من السنة أو الندب. أما الركن الذي يلزم منه بطلان ما أمر به المسلم فلا يثبت بمجرد الأمر. ولذلك فالتشهد وصلاة الرسول عليه السلام فهما من الواجبات وليسوا من الأركان التي يلزم من ترك الركن بطلان الكل والتي هنا الصلاة. أما ما ذكرته عن الأجري هذا طبعا كلام يتحمل مسؤوليته الذي يقوله ونحن خلناه لكي نزعم أن الأمر ليس للسنة كما يذهب الكثيرون ممن يقولون في باب سجود السهو مثلا بأنه يسن سجود السهو لترك سنة بدليل أن الرسول عليه السلام سجد لنسيانه التشهد الأول. فنحن نقول هذا النسيان ليس لسنة بل هو لأمر واجب. وإن كنا لا نخالف الأصل وإنما نحن نناقش في الدليل. هم يستدلون على شرعية السجود للسهو بسجود الرسول عليه السلام لتركه التشهد سهوا، لكن التشهد واجب وليس بسنة، فلا بد لهم من دليل غير هذا الدليل، وهو عندنا قوله عليه السلام لكل سهو سجدتان بغض النظر عن حكم الذي استوجب شرعا سجود السهو. هذا ما عندي جوابا عن سؤالك السابق. إذا كان بقي شيء على الأقل في نفسك تسأل عنه حول هذا أبيه حتى نسلم به له. هو الشاهد من السنة أو تعطينا الشاهد والخطأ، هل يعني تعيد ما كتبتم في السفاء أم نقلتموه نقلا؟ سبق الجواب عن هذا. لا فهمت معكم. تبين ها؟ تبين زياد تبين زياد سبيل. لا نتبنى هذا، نحن قلنا بأن هذا وهذا واجب، أي الصلاة على رسول عليه السلام واجب والتشهد واجب، هذا قلناه صراحة. وقلنا أيضا صراحة أن هذه العبارة نحن نذكرها لسد الطريق على أولئك الذين يتأولون الأوامر بأنها للاستحباب والنذر. كيف ما يقول كل الإنسان يعني أن الشيخ لو كان يكون لنا خلاف رأي لا فنبه على خطأ في هذه المسألة. لا مو شرط هذا، هذا أمر لا ينتهي. كثيرا ما ينقل الناقل يعني نقولا عن بعض العلماء ثم يمضي عليه، لأن المهم أن يثبت رأيه فقط وهو أن الأمر الوجوب بس. لا نستطيع أن نقول أن الشيخ صرح بغفران صلاة من ترك عبدالله، ولا يدور في خلدي هذا المعنى إطلاقا. الله أي نعم. السؤال الثاني، نعم، وأن أنت صلى السنن بعد الجمع، بعد الجمع في الصلوات، كيف نفرق بينها؟ السنة التي بين المجموعتين لا تصلى، والدليل على ذلك أن الرسول عليه السلام لم يقل أنه صلى بين المجموعتين من الصلاتين. أما بعد ذلك يمكن أن يقال أن الأمر يعود إلى الأصل، أي مثلا سنة العشاء، وليس هناك سورة أخرى إلا هذه السنة. سنة عائشة باعتبار أن الرسول عليه السلام كما هو معهود في الأحاديث الصحيحة أنه كان يصلي السنن في بيته، فمن الممكن أن يقول قائل أن الرسول عليه السلام صلى السنة هذه المعدية في بيته. ما دام لم يوجد لدينا ما ينفي شرعية هذه السنة المعدية كما وجد ما ينفي السنة بين الفريضتين، فهي تبقى على أصلها وهي شرعيتها وسنيتها فتصلى، بخلاف ما بين الفريضتين فلا تصلى. هذا هو الجواب وهذا هو الدليل. المغرب تصلى بعد الوقت في المغرب. لا، هذا يحتاج إلى دليل، لأنه قضاء وعكس للنظام. هل يقول من يصلي سنة المغرب المعدية بعد العشاء؟ هذا أمر غير معهود، والأمر غير معهود هو الذي يحتاج إلى دليل. أما الأمر الناشي على الأصل والقاعدة فلا يحتاج إلى دليل إلا إذا قيل على العكس. السؤال الثالث، قولة التي تصفى. نعم. جاء بعض طلبة العلم أن زيارة تصفى محرطها في حديث قائد عن الشارع سفر إجرام بها خالفا خالف الزماع الذين قالوا أشار بها، وما الجمع بين هذا وقوله في بعض الروايات نصف إصبعه؟ نحن سمعنا هذه الكلمة في عمرتنا الأخيرة في جدة وفي مكة وفي المدينة، وكان جوابنا كالتالي: أولا، لفظة التحريك لا تنافي الإشارة، لأن الإشارة من حيث أو من ناحية العربية

أنا أشعر بأنهم وجدوا هذا الأمر غير معقول، فأوجدوا لأنفسهم متنفسا ووجدوا لهم رواية وهي عن أحد التابعين، شو اسمه نسيت والله، من تلامذة ابن مسعود عبيدة أو هو هذا الاسم. الشاهد يذكر وهي لازم التفسير، قال تبدي عينا واحدة، إذن هيج الباب تمشي هكذا تمشي تبدي عينا واحدة. لكن هم الآن خالفوا الآية، لماذا؟ إما أن يفسروا لإنتاء بالتغطية، فهذه ما أعطيك كشفت إيش؟ عن عين الله. ووجدوا أيضا أنه قضية ما هي عملية، عين واحدة والله خلالها آيتين، ليش تعموها عين أخرى؟ لا، فجاءت أقوال أخرى فيما بعد تبدي عينيها هكذا. إذا الإدناء ليس معناه التوفية، أنا هذا الذي يريد أن أصل إليه. والإدناء لغة ما في باللغة العربية أدنى الشيء يعني غطاه، وإنما اقترب منه أو اقترب إليه حسب العبارة. هذا يدنين عليهن من جلابيبهن، أي يقربن إليهن أي إلى وجوههن. هنا ما يقال هذا النص عام، ما نعرف يا ترى، مش نعرف في الجاهلية كما نرى اليوم بعض العراقيات تمشي الوحدة وألقت على رأسها العباءة وكل شيء هنا في صدرها مزيف، هكذا كانوا في الجاهلية. وعليكم السلام. أمر الله عز وجل النساء المسلمات يدنين عليهن من جلابيبهن، أي هذا الإدناء مطلق بيانه في السنة. هنا الجواب، لا يجوز أولا كما شرحنا آنفا تفسير الإدناء بمعنى التغطية، لأنه لا أحد يقول بهذا سواء الذي سمح بالعين الواحدة أو بالعينتين كلتيهما. المعنى الآية الإثناء هو التقريب، تقريب الجلباب إلى الوجه، الوجه هو هذا الخرس الذي يواجه الإنسان به الأشياء. السنة العملية والسنة القولية حددت وضعت حدودا لهذا الإثناء، ما يكون إثناء في مبالغة وفي سعمية ولا في إدناء في تساؤل بحيث يظهر شيء لا يجوز شواذ، وإنما ذلك كما قال في حديث الأسماء، إذا بلغت المرأة المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا وجهها وكفيها. ولذلك شعرنا بأن بعض المشايخ هناك لجأوا إلى سبيل لا يعترفون به ونحن معهم، وهو السبيل تحكيم العقل وتحكيم الرأي والفلسفة، لأنهم أخذوا يقولون أنه ما يجوز أن يكون وجه المرأة يعني ليس بعورة، لأنه أجمل ما في المرأة هو وجهها. طيب هكذا تثبت أحكام الشرعية بالآراء التي نحن ننتقدها على الآخرين الذين يخالفون النصوص بمجرد الرأي؟ ولذلك نحن عرضناه في شيئين، الشيء الأول إذا كان أجمل ما في المرأة وجهها، ما هو أجمل ما في الرجل بالنسبة إليها؟ القضية متقابلة تماما، وجه المرأة بالنسبة للرجل أجمل ما فيها، ووجه الرجل بالنسبة للمرأة أجمل ما فيه. إذا قولوا بأنه ينبغي على الجنسين أن ما يشوفوا بعضهم البعض إطلاقا، لازم أجمل ما في الرجل الوجه. وقلنا شيئا آخر، سلمنا أجمل ما في المرأة وجهها. تعلمنا منهم السؤال التالي بطريقة طبعا غير مباشرة، ما هو أجمل ما في وجه المرأة؟ عيناها. لا عيناها. ما سمعت الشاعر شو بيقول؟ لا تحارب بناظريك فؤادي، بناظريك فؤادي الضعيفان يغلبان قوية. فأجمل ما في وجه المرأة إيش إذن؟ عيناها. إذن عموها. عموها إذن نرجع على الإيش التغطية التي لا يقول بها إنسان إفواخر. هذا من شؤم الفلسفة ومن شؤم أخذ الأحكام الشرعية بالرأي. والله يرحم بعض العلماء السلف أظن مالك، كان ينهى عن طريقة الرأي هذه. قال لا كل يوم يجون برأي، يصبح الإنسان برأي ويمشي برأي آخر، لأنه ما بتنتهي هذه القضايا إطلاقا. وهي تجربة حماتنا، هم يقولون أجمل ما في المرأة وجهها، يعني نقابلهم أجمل ما في الرجل وجهه. شو سدنا من المنطق هذا؟ سمعت تحريم كشف المرأة لوجهها، إذا يلزمكم أن تحرموا على الرجل يكشف عن وجهه أمام المرأة. وسدنا منهم أن أجمل ما في الوجه عيناها، إذا عموها أيضا. وربنا خلقها بصيرة كما خلق الرجال وهكذا. لذلك نقول وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع ما خلق. والحقيقة أن الإنسان يشعر بالراحة للنصوص الشرعية حينما تترك بدون تأويل. وأنا أعجب من أخواتنا أهل الحديث أنهم ينقمون على علماء الكلام تأويلهم لآيات الصفات، ينقمون عليهم ذلك ونحن معهم، ويسمون تأويلهم تعطيلا. لكن ينبغي أن يتذكروا معنا بأن هناك نوعا آخر من التعطيل، وهو تأويل النصوص الشرعية بدون أدلة شرعية. فحينما يأتي حديث في صحيح مسلم، فقامت امرأة صفعاء الخدين، لعل هذا الحديث كان قبل نزول الآية، لعل ولعل. لماذا هذا التكلف؟ حط هذا الحديث مع الأدلة التي ذكرناها تأخذ القضية قوة، كما قال الإمام البيهقي أن هذا الحديث قوي، حديث الأسماء وحديث عائشة، لأنه عمل الصحابيات كان على هذا. وبخاصة أنه نحن لا ننكر شرعية ستر المرأة لوجهها، لا أيضا عقلا وإنما نقلا، لأنه وقع ذلك في العهد الأول. ولهذا كان من البواعث على أننا عقدنا فصلا خاصا أن ستر المرأة لوجهها أفضل، ردا على بعض اخواننا من اهل السنه في لبنان، يعني معلوماتهم في السنه وفي الاثار السلفيه محدوده، قالوا انه ستر المراه لوجهها بدعه. نحن ما نقول هذا، نقول هذا افضل وننصح بذلك، لكن ما نتشدد نقول حرام لانه لا دليل على التحريم. طيب غير شو عندك؟ غير صحيح هذا، إسناد غير صحيح. كنا تكلمنا أول ما أكثر أشهر، ما ذكر نعم. هل هذا صحيح نقول لهذا الأخ؟ هذا الذي غير صحيحة وأنا تكلمت عليها أظن في الطبعة التي أعدها الآن من الحجاب ما شفت بعد. هذا لا يصح، ومع ذلك أقرأ النص شو بيقول. مش أمامها في زيادة اللي هم جاي يحفظوا السواعد وفيهم هاي حب أن الزيادة صحيحة. على ماذا تدلوا؟ لا من إيش موضوع الخلاف؟ طيب من الذي رأى الوجه المكشوف من المرأة التي عرضت نفسها زعمه للرسول عليه السلام لعله يخطبها؟ الرسول عليه السلام أم غيره؟ طيب إذا كيف رأى ذلك الحرام؟ هذا يعني يدخل في الكلام السابق، تخلف في جر النصوص، وهذا إن صحت وهذا غير صحيح يقينا، لأني أنا راجعت هذا في مستدر يعلى، لأن ما أذكر شو قلته بالضبط. شو حديثه؟ نعم؟ شو حديثه؟ أنه هذه القتامية اللي جاء في الصحيحين أن الرسول عليه السلام مع رمي الجمار وقفت أمامه امرأة جميلة وكان خلفه الفضل بن عباس على ناقته عليه السلام، فقالت له يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يثبت على الرحل فأحج عنه؟ قال حجي عنه. والفضل ينظر إليها وهي تنظر إليه، وكان الفضل وضيئا وكانت هي جميلة. ولفت الرسول عليه السلام وجه الفضل إلى الجهة الأخرى، فنحن نتخذ هذا الحديث حجة عاصمة لظهور المخالفين، لأنها وقعت في آخر حياة الرسول عليه السلام، وأيضا الحجة هذه رد على اللي بيقولوا صحيح وجه المرأة ما هو عورة، ولكن إذا كانت جميلة وكان الزمن فاسد وإلى آخره فينبغي إيش أن تستر وجهها. نقول شو بتكون فتني أكثر من هيك؟ دخل الشيطان بين المرأة الخاتمية وبين الفضل، لدرجة أن الفضل راكب وراء الرسول وهو بيأكد نظره فيها، والرسول لا يزيد على إيه؟ أن يصر وجهه للشق الآخر. كان بقول أنا كان الرسول عليه السلام لو كان يرى رأي هؤلاء المشايخ، حتى قلت لأحدهم افرض هذه القصة وقعت معك تماما، يعني أنت في محل الرسول وصاحبك أو صديقك أو ابن عمك رديفك وأمامك امرأة جميلة تسألك، شو بتساوي؟ بتوسر وجهك ولا تتلطف كما تلطف الرسول عليه السلام؟ ما استطاع الجواب، لأنه حقيقة محرج موقوع، لأنه إن قال أنا بقول أستر خالف الرسول عليه السلام، وإن قال لا ما بأمرها، إذا لماذا لا تأمرها وأنت بتقول يجب أن تستر وجهها إذا خشيت فتنة وهي فتنة موجودة؟ القصة في رواية أن هذه المرأة كان أبوها أو عمها أنا بعيد عنه الآن هو دفعها كان الرسول يشوفها لعله يتزوج بها. هذا مقطع مو صحيح. هذا مقطع مو صحيح. لأنه هني ليش بيجيبوا رواية هاي؟ فكروا يعني بيخلصوا من الاعتراض تبعي. مع أنه متى اللي كان تحت المطار صار تحت المدراك. لو الرسول فقط شافها ممكن يقال أنه كذا. لكن الراوي هو اللي عم يروي أنها وضيئة وجميلة وهو كمان هذا له جواب، لأنه الرسول عليه السلام قال في الحديث صراحة لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. الانتقام هو شد الثوب هكذا، لكن هذا جاء شرعا وهو السدر. ولذلك جاء في بعض الأحاديث عن عائشة أو عن أسماء أنه كانوا كاشفات وجوهن أو هن على الجمال، فإذا مر بهن ركبوت أسدلنا على وجوهنا. فالسدر هذا جائز، أما الانتقاب فهو الممنوع. فلو فرضنا أن هذه الخفامية كانت محرمة، كان الرسول عليه السلام يقول لها اسدلي على وجهك، فما فعلت اتساء الرسول عليه السلام. لكن مع ذلك ليس عنده دليل أنها كانت محرمة. ونحن نقول ما في دليل أنها محرمة، هب أنها كانت محرمة، ما في ما يمنع من الصدر الذي يلزم منه الستر. ونحن ما نقول واجب عليها أن تستقي وهي محرمة، لكن يشرع لها تسلى على وجهها وهي محرمة، وهم يتفقون معنا في هذا. لكن الفرق، نحن نقول يشرع السدل استحبابا، هم يقولون وجوبا. ولماذا الرسول لم يأمرها بالسدل؟ يعني يقولوا كانت محرمة. الجواب، المحرمة تمنع من الانتقام لا من السدل. طبعا خاطئ. أعجب ما سمعت عن بعض المشايخ في العصر الحاضر، قال أنه كان ينظر إلى لباسها. هذا أعجب ما ينظر. شو السبب؟ السبب أنه نحن الحقيقة ما نناقش الأمور مناقشة شرعية منطقية، عم نناقشها مناقشة عواطف. شايفين نحن الفساد، شايفين تسلط الشباب على الشابات إلى آخره. شو بدنا نعالج الموضوع؟ بالتشدد في الموضوع، وهو حرام على المرأة التكشف عن وجهها. بس هنا نصطدم مع واقع العهد الأول، العهد الأنور. تجينا هذه الأحاديث نحاول بقى نلف عليها وندور عليها من أولها، كما يفعل علماء الكلام في آيات وأحاديث الصلاة. تماما. قال الجنتي نعم يا دوري يعني جزاك الله خير. بسم الله. بس مبين عليك، اسمح لي شوي، مبين عليك انك غشيتها، حطيت قطعة إضافية يعني. يا شيخ انا يعني شو عامل ميزان يعني؟ بالنسبة التوجه إلى القبلة. نعم. شرط وجود صحة الصلاة. أي نعم. كما يكتب في الكتب. أي نعم. إيش الدليل على هذه المسألة؟ ما في عندنا دليل بالمعنى الأصولي إلا شيء في الصلاة المالية. ثلاثين أو أربعين سنة. إذا أمر الله بشيء، هذا الشيء ليس مأمورا به إلا في خصوص الشيء الذي هو منه جزء منه، هذا دليل الشرطية. مفهوم هذا الكلام ولا في غموض؟ يعني لسنا مأمورين باستقبال القبلة إلا في الصلاة. فإذا كنا نجلس لسنا مأمورين باستقبال القبلة، وهكذا قصة على ذلك. فإذا أمر الله بشيء مثل هذا بخصوص الأمر الذي هو جزء منه، فهذا قرينة على أن هذا الأمر جزء من أجزائه وركن من أركانه. وكذلك يقال بالنسبة للركوع والسجود، ما في عنا أدلة على الطريقة التي نفهمها أنه لا صلاة لمن لم يركع لا صلاة لمن لم يسجد، ما في عنا هيك لله أبدا. لكن أخذت هذه الأدلة من الأوامر التي هي خاصة بالصلاة. إلا بها. وهناك شيء آخر ممكن أن ندعو بما سبق، وهو تتابع المسلمين واتفاقهم على كون هذا الشيء ركنا يكفينا حملة، وليس من الضروري أن يكون عندنا نص صريح نفهمه نحن. تفضل. إيش هو يا سيدي؟ لا لا، نص قرآني حول ماذا؟ ليس البحث في هذا، بارك الله فيك. البحث ليس أنه في أمر القرآن باستقبال القبلة ولا لا، سمعك الله. ليس البحث أنه هل هناك أمر باستقبال القبلة في الصلاة أم لا يوجد أمر، ليس البحث في هذا. البحث هل الأمر هذا يفيد ركنية أم لا. إن شاء الله وضح لك، لأنك الظاهر ما كنت معنا يا أبو باهر ديك ساعة. الشيخ لو سمحت يعني خلي الشيخ لأني في شغله. الله الله الشيخ عم بلعب ولد من الأولاد يجيب البنت يا غيره طالع وسيف. هل واحد من كنت يا أبو ليلى كنت مسجل الشيخ إذا عم بقاقل الولد يطلع تعطوه من الشريخ؟ قال له حتى أبو الشيخ حلول على الصوار برضه منيح هاي إن أبو ليلى بزيت تسجل. الله يبارك في عمرك يا شيخ. السعوديين لما نكون في جلسة عليهم بعدين ما تيجي وقت الصعب يسألوا الشيخ السؤال وهم يبلشوا يأكلوا خمسة الصحون وشوفهم بهالشريط وعلى اللي بسمع نفتح الشيخ كمان نفتح الشيخ ما بيقول كم اللوم ولو الحمد لله الحمد لله بقوله من انت قالوا اللي قلت شيء من الجواب استدرز الشيخ كل ما شاء الله نجيب إلى أميلي أريد يعني مشوار الله عليك به الحمد لله الحمد لله توصل بك إليك أبو هادي الآن لما جاء محضر الحمد لله الله يجزيك الله يجزيك أنا أرجو أنك تلاحظ فارقة بسيطة أنت لست بحاجة إلى أن نعتذر لك بضيق الوقت لأنك تعرفه، لكن أشعر بأنك بحاجة إلى أن تتذكر معي أن حضوري في بيت أبو أحمد أو غيره كأبو عبد الله مو من أجل ناس دائما نحن نلتقي بهم بمناسبة وبغير مناسبة، وإنما هو أناس مثلا جاءوا من الكويت وأقاموا هنا عندكم ما شاء الله أياما، وهم حريصين على الالتقاء بهذا الذي يعني يظنون أنهم يستفيدون منه شيئا ما. ولذلك فنحن نحاول ألا نبخل على أولاء بمثل هذا اللقاء. فأنت ما لا تطمع تكون كأنك رجل غريب، يعني عما قريب أن تراحل إلى بلدك الآخر، فربما صار قياس مع الفارق. لكن مع ذلك يمكن أنت تعلم ويشهد الله مرارا حاولنا أن نوجه عن تخيره، يعني عندك علم في هذا، لكن ما كل ما يتمنى يدركه. الخمار المذكور في السؤال المقصود هو غطاء الرأس طبعا، أليس كذلك؟ الرسول يقول لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، هذا نص صريح بأن المرأة إذا بدأ شيء من عورتها لا صلاة لها. ما وجه السؤال إذا؟ لا يقبله، وماذا نفهم؟ أجاب بعضهم يا شيخنا بأن لا يقبل في عدم الصحة وعدم الاحتساب. شو الدليل؟ الدليل أن الصحة فرضها في كونك رسولنا عليه الصلاة والسلام فيها رفض لا يقبل، فقولي عليه الصلاة والسلام من أزع الرافة لا تقبل له صلاة معي يوما، قال هنا لا يقبل الاحتساب. شو الدليل؟ مكانك راوح. شو الدليل انه لا تقول انه هاي الصلاة صحيحة؟ نعم هم يقولون هنا. لا مش هنا، هناك. شو الدليل انه هناك الصلاة مقبولة؟ او عفوا الصلاة صحيحة؟ نعم لا تقبل له صلاة الرينة. شو الدليل انه الصلاة صحيحة؟ دليل؟ الحديث النصيحة أننا لا نقول لمن ذهب إلى العراق لا تصلي، وليس هناك من العلم قائل أفضل. الله أكبر، هو هيك معنى الحديث؟ معناها إذا صلى لا تقبل صلاته، مش معناه أنه لا تصلي. إذا صلي لا تقبل، نعم. لا تقبل، مش بتقول أنا غير ما قال الرسول، يعني غير صحيحة. غير صحيحة طبعا. وإذا سألنا نقول له صحيح. يعني أستاذ شوف انتبه، نحن لما من أول النص ما بيجوز نقوله إلى الذي، مثل ما قلنا بالنسبة للأوامر، فالأوامر الأصل فيها الوجوب، إذا أن هذا ليس الوجوب لابد من دليل. لما نقول لا تقبل الصلاة في نص ما ليس معناه الحكم ببطلان الصلاة، بدنا الدليل. إذا وجد الدليل كل بمقتضاه، وجمعنا بين الإيمان به وبين الإيمان بالنص الأول الذي تأولناه بالنص الآخر، أليس هذا هو الطريق؟ لذلك قلنا نحن سائلين لم نكن منكرين. شو الدليل على أن قول الرسول عليه السلام لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار أي لا يعني أنه صلاة باطلة؟ أتيت أنت بالحديث الثاني، بقيت أنا رافعا أصبعي قائلا شو الدليل؟ لا أزال أقول هكذا، ما أتى الدليل؟ وأنا نزلت أقول أن المرأة إذا صلت دون خمار صورتها ناقلة. طيب. ولكن أنا أقول هذه الشبهة طرحها من ادعى هذا الكلام. معليش. طرحها من ادعى هذا الكلام. إيه نسأله. هنا الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا يدخل الله. صلاة الحائض إلا بالإمام. وهنا قال: نزع الله. صدقه الله. فنزع الله لا تدخل إلا صلاة بعيد. لا تقبل. أي صلاة باطلة. صلاة باطلة. من ادعى خلاف ذلك فعليه دليل. نعم. في كثيرون حتى شوكاني، لكن نحن نقول